ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون مرض فتاك، إذا دخل بيتا لم يخرج منه حتى يستأصلهم عن بكرة أبيهم. والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، اسأل أباك أو سل جدك أو من طعن في السن، هل يعرف الأمراض المنتشرة الآن كالإيدز أو الجلطة أو السكتة أو الروماتيزم والسكر والضغط، وهكذا أمراض في الكبد وأمراض في القلب وأمراض في العقل؟ ما السبب؟ اذهب وزر المستشفيات لترى العذاب قد نزل وحل بكثير من الناس. امتلأت المستشفيات حتى هرع الناس إلى خارج البلاد، هرعوا يطلبون الدواء، والدواء في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا عرف السبب بطل العجب. ما السبب؟ أكل المعلبات أو استنشاق الهواء؟ السبب هي المعاصي والذنوب والغفلة عن علام الغيوب. السبب هو التمادي في الباطل وسكوت أهل الحق بحجة الحرية والديمقراطية والليبرالية. الله أكبر، إنها السنن.